نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، حياكم الله، وكيف حالكم؟ الحمد لله طيبون، بارك الله فيكم. حياكم الله، جزاكم الله خير شيخنا، وحفظكم الله ورعاكم. آمين وإياكم. الإخوة شيخنا يستمعون لكم ويسلمون عليكم شيخنا. الله عليهم، ذكرهم الله بخير. بارك الله فيكم شيخنا، وحفظكم الله ورعاكم. آمين آمين. شيخنا حفظكم الله، نبدأ؟ أي في كتاب الصيام ولا؟ ما تشاءون شيخنا. أنت كنت ذكرت في اليوم الماضي. نعم. الماضي كنت ذكرت أنكم تبدأون في الصيام. نعم شيخ. أليس كذا؟ بلى كذلك شيخنا. خلاص نبدأ في كتاب الصيام ثم نعود إلى كتاب الصلاة إن شاء الله. حفظكم الله شيخنا. نعم شيخنا، بارك الله فيكم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك، كتاب الصيام: صيام شهر رمضان وجبا، في رجب شعبان صوم ندبا، كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر، ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. نعم يكفي هذا. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله كتاب الصيام، قوله كتاب الصيام، شرع ابن عاشر رحمه الله في بيان القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام وهي الصيام. الصيام في لغة العرب معناه الإمساك والسكون عن فعل ما، قول النابغة الذبياني من شعراء الجاهلية الجهلاء في وصف خيل: خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. الشاهد قوله خير صيام، أي ممسكة عن الحركة، وخير غير صائمة، وقوله تحت العجاج أي تحت الغبار، وأخرى تعلق اللجما أي وخيل أخرى تمضغ اللجما، وهو جمع لجام، واللجام ما يوضع في فم الفرس مما يتحكم به في سير الفرس. والصيام في الشرع إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص. فالإمساك المخصوص هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، والشخص المخصوص هو المكلف البالغ من الرجال والنساء والأحرار، من الرجال والنساء الأحرار والعبيد من المسلمين. والشيء الذي يجب الإمساك عنه بخصوصه شيئان: ما شهوة البطن والفرج كما تقدمت الإشارة إليه. وهذا الإمساك عنهما هو ألا يصل شيء إلى داخل البدن أو يخرج شيء من داخل البدن. فأما إيصال الشيء إلى داخل البدن ومما يجعل الإمساك غير صحيح، إيصال الشيء إلى داخل البدن بطريقتين: الأولى إيصال مطعوم أو مشروب يتغذى بهما بطريق الحلق، سواء كان مائعا أو جامدا، وسواء كان مما لا يتغذى به كالدراهم والحصى وسائر الجامدات كالكحل والدهن والشموم وغير ذلك مما يصل إلى حلق الصائم، أو وصلت عن طريق العين والأنف والأذن. الطريقة الثانية من الإيصال لشيء إلى داخل البدن مما يفسده ولا يكون إمساكا ولا يحصل بذلك الإيصال إمساك، فهذه الطريقة الثانية تحصل فيه الشهوة أيضا. هذه الطريقة الثانية هي إيلاء الذكر في قبل أو دبر، في قبل أو دبر قارنه إنزال للمني أو لم يقارنه. وأما السبب الثاني وهو الإخراج، الإخراج ذلك الإخراج شيء من البدن وبه لا يحصل الإمساك، فذلك الإخراج شيئان أيضا: الأول إنزال الماء، الدافق عن لذة، شهوة، والثاني إخراج هذا الماء الدافق بإجهاد نفس بنحو استمناء أو غيره. والزمن المخصوص الذي يقع فيه هذا الإمساك هو النهار، من بدايته قبل الفجر إلى نهايته عند الغروب. ومن حكم ومن حكم مشروعية الصيام مخالفة الهوى وكسر النفس وتصفية العقل والفكر وتنبيه العبد المسلم على مواساة أخيه الفقير الجائع. الصيام في الشرع إما واجب وإما مندوب، والصيام الواجب هو صوم شهر رمضان الذي أشار إليه ابن عاشر بقوله في صدر هذا البيت: صيام شهر رمضان وجبا. ولا خلاف في وجوب صوم رمضان، ومثل هذا المجمع عليه يكفر جاحده إن كان مسلما جحده، لأن وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، وما كان كذلك فمنكره يكفر عند العلماء. ومن أدلة وجوب الصوم شهر رمضان من الكتاب قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس فعدها ومنها صوم رمضان والحديث متفق عليه. وقول ابن عاشر في رجب شعبان صوم ندب أي ندب صوم في رجب وشعبان. وقوله في رجب شعبان شعبان هذا معطوف على رجب ورجب منصرف فعطف شعبان على رجب المجرور المنصرف حذف الحرف العاطف والواو. يريد ابن عاشر بهذا العجز من البيت أن الصيام في رجب وفي شعبان مندوب إليه غير واجب وهو ما أشار إليه العلامة خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله عاطفا على ما يندب صومه ورجب وشعبان أي وصوم رجب وشعبان. إلا أن المحققين من المحدثين والفقهاء قالوا لم يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين حديث صحيح يصدق. ترى هذا كل من الحافظ ابن حجر في الفتح والشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. وقال الشوكاني وغاية ما يصلح للتمسك به في استحباب صومه أي في استحباب صوم رجب ما ورد في حديث الرجل الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم أشهر الحرم ورجب من أشهر الحرم بلا خلاف. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة ولكنه لا يدل على شهر رجب بخصوصه. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. لذا قال العلامة أبو عبد الله المواقي المالكي في التاج والإكليل مختصر خليل قال ولو قال المصنف يعني خليلا والمحرم وشعبانه أي وندب صوم المحرم وشعبانه لوافق المنصوص. وهذا كلام صحيح من المواق رحمهم الله جميعا. أما شعبان فقد ورد في استحباب الصيام فيه بخصوصه أحاديث صحيحة. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله. هكذا في الصحيحين وغيرهما. وفي لفظ فيهما من حديثها ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي لفظ من حديثها أيضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. انتهى الحديث. وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأهل السنن حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان انتهى. ولفظ الماجة عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. انتهى الحديث من صحيح عن ابن ماجة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقول ابن عاشر بعد ذلك: التسع حجة وأحرى الآخر كذا، كذا المحرم وأحرى العاشر. قوله كتسع حجة، الكاف لتشبيه التسع الأول، لتشبيه التسع الأول من ذي الحجة استحباب صيامها، استحباب صيام شعبان ورجب عند ابن عاشر، وقد تقدم ما في رجب. وقوله وقول ابن عاشر وأحرى الآخر يريد أن استحباب الصيام آخر هذه التسع، وهو يوم عرفة، أحرى وأجدر بالاستحباب. وقوله كذا المحرم وأحرى العاشر يريد أنه يستحب صوم الأيام السبعة الأول، أو يستحب صوم الأيام التسعة الأول من المحرم، وأن صيام عاشر المحرم أحرى، فيكون صيامه سنة، فيكون صيامه سنة، كما أشار إلى ذلك ابن جزين في القوانين وغيره. ذلك العاشر المسمى بعاشوراء، على أن عاشوراء صفة اليوم، مع أن وزنه فاعولاء صفة لمؤنث وهي ليلة، وهذا هو الأبلغ في العربية، أن يكون صفة لليلة، يقال ليلة عاشوراء، توصف الليلة بعاشوراء. وقد وردت الأحاديث الصحاح، أو وردت أحاديث صحاح في صيام هذه الأيام التي ذكرها ابن عاشر، ودلت هذه الأحاديث على أن حكم صومها الاستحباب أو السنية. وقول مقال ابن عاشر رحمه الله: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيل تمال. قوله يثبت الشهر برؤية الهلال يريد أن شهر رمضان، أو يريد في هذا البيت أن شهر رمضان يثبت دخوله، فيجب الصوم في أحد أمرين شرعا: إما برؤية الهلال، وإما بكمال 30 يوما قبيل رمضان، يعني من شعبان. فأما الرؤية فيثبت بها لمن رآه، وأما غير الرائي لنفسه فيحصل له ذلك إما بالخبر المنتشر المستفيض المحصل للعلم، وإما بشهادة عدلين حرين ذكرين على المشهور في المذهب. والدليل على أن دخول رمضان بالأمر الأول وهي رؤية أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، يفيد أن الصوم المأمور به والأمر للوجوب في فن الأصول مشروط برؤية الهلال. الضمير الهاو في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، الضمير هذا يعود إلى الهلال لدلالة المقام على ذلك المرجع، وإن لم يتقدم له لفظ الهلال كما هو مقرر في فن النحو. فدل هذا الجزء من الحديث على وجوب الصوم رمضان لرؤية هلاله. والمراد بالرؤية هنا مطلق الرؤية التي يكفي فيها رؤية عدل لجميع الناس عند الشافعي، وفي أصح الروايتين عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد تقدم عن مالك أنه لا بد من عدلين، وذلك إن كان ثم معنيون بالشريعة، وإلا كفى مطلق الخبر عنده. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله إلى أنه إن كانت السماء مغيمة ثبت دخول رمضان بعدل إذا شهد ولو عبدا أو امرأة، وإن كانت مصحية فلا بد من عدد الاستفاضة عنده. والدليل على أن إكمال شعبان 30، والدليل على أن دخول رمضان قد يثبت بأمر آخر وهو إكمال 30 يوما من شعبان قبل رمضان، الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح: فأكملوا عدة شعبان 30. وذلك لتقدم الأمر، وذلك لأنه ورد في رواية للأمر بالصوم لرمضان بالرؤية، وهذا الحديث: فأكملوا عدة شعبان 30 في هذا، جاء في حديث آخر: فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا الحديث أيضا جزء من حديث يوافق هذا الجزء الذي تقدم وهو فأكمل عتل شعبان 30. هذا الجزء الأخير يوافق ذلك الجزء الأول. ومعنى فإن غم عليكم فأكمل العدة من هذا الجزء الأخير أي أكملوا عدة شعبان. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، أكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وحفظكم نعم. الله شيخنا، الإخوة عندهم بعض الأسئلة، لو تفضل نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا كان على المرء دين وجاء بعض العلماء إلى بلدنا، فهل يمكن للشخص أن يرحل عند ذلك العالم ليستمع للدروس ويطلب على يديه العلم، أم لا بد عليه أن يستأذن من صاحب الدين؟ لا، هو إذا كان يذهب هذا العالم وينفق هذا الدين الذي عليه، إذا كان عنده مال لقضاء الدين، مال يمكن أن يقضى الدين منه، لكنه سيستعمل هذا المال للذهاب أو الانتقال إلى ذلك العالم في البلد الآخر، فهذا في الحقيقة تأخير للدين ليس بجيد. إذا كان قد حل أجله، إذا كان قد حل أجله، لكن إذا لم يكن قد حل أجله فالظاهر أنه لا معنى من ذلك، يستعمل هذا المال الذي بيده ويمكن أن يقضي به الدين، يستعمل في السفر إلى ذلك العالم ما لم يكن قد حل الأجل. وإذا حل الأجل ويستعمل هذا الدين ويستعمل هذا المال ذهابي ولم يقض الدين، فهذا ليس بعدل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول: هل إذا أسلم الكافر يؤمر بالختان؟ نعم، إذا أسلم الكافر أمره بالختان مطلوب شرعا، لكن هل يقال على سبيل الوجوب أو الندر؟ هذه مسألة أخرى. وإلا يؤمر بالختان إذا أمكن ذلك هو كبير، إذا أمكن ذلك وهو كبير ولم يترتب على ختانه مفسدة أخرى أو مضرة له مثلا، وأمكن ذلك، وجد من يفعل بذلك، فهذا شيء يستحب، لأن هذا الغلاف الذي يكون على رأس الذكر كما ذكر الفقهاء إذا لم تقطع من حكمة قطعه إنه لا يوجد وسخ يكون على رأس الذكر إذا قطع هذا الغلاف، لكن إذا لم يقطع فإن الأوساخ لا سيما بقية البول وما شبه ذلك، الأوساخ قد تجتمع في داخل هذا الغلاف على رأس الذكر، وهذا الوسخ نجس ويجب التنظف أو التطهر منه. فلأجل هذا إذا أسلم الكافر فأمره بالختان مطلوب شرعا إذا أمكن. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول: هناك بعض البضائع تستعمل في الخير والشر بحسب المستعمل، وتعرض لنا بعض الإشكالات عند بيعها، فهل لا نلتفت لحال المشتري أم نعمل بغلبة الظن؟ وإذا كنا نعلم يقينا أنه يستعملها في الشر أو تساوت الاحتمالات عندنا، فما نفعل؟ سلمكم الله. إذا كانت البضاعة بضاعة مباحة للبيع وهي بيعها صحيح لأنه شيء ينفع وهكذا، ففي هذه الحالة ليس على البائع المسلم أن ينظر إلى أحوال المشترين. لا، ما عليه هذا، إنما عليه أن يبيع الشيء الحلال. مثلا لو كان عطر المثل على سبيل المثال، يبيع العطر حتى لو كان من النساء، يبيع هذا العطر من النساء، وإن ترتب على استعمال العطر من النساء، أو إن ترتب على ذلك استعمال المرأة للعطر في الخارج مثلا. سواء هو إذا عرف هذا البايع ولم يعرف، ما عليه هذا، إنما الواجب عليه أولا أن يعرف أن هذا الشيء الذي يبيعه مباح. أما استعمال المشتري لهذا الشيء المشترى في حرام بعد ذلك، بعد الدخول هذا المشترى في ملكه، فالإثم عليه لو استعمله في حرام، وليس هذا البائع مسؤولا عن شيء بعد ذلك، ولا ينظر إلى شيء آخر. نعم، قد تعرف مثلا، قد يعرف البائع أن هذا المشتري سيستعمله في كذا وكذا فيما لا يجوز، ويعرف هذا أو عرفه بإخبار مخبر أو غير ذلك. فإن عرف ذلك المشتري، حتى ولو عرف ذلك من المشتري، لا يمنع ذلك أن يبيعه منه. لكن لو نصحه في هذه الحالة نصيحة لا تلزمه أيضا، ينصحه ويقول له لا تستعمل هذا في شيء فيما لا يجوز أو كذا، له هذه النصيحة، وحتى بعد هذه النصيحة ما عليه شيء بعد ذلك. نعم. شيخنا سلمكم الله، يعني سؤال يتفرع عن هذا، إذا كانت مثلا هذا المبيع عبارة عن جلابيب للنساء تلبس في البيت، إذ لا تتوفر فيها شروط الجلباب الذي يمكن أن تخرج به المرأة، فهل يجوز لنا بيعه علما أن أغلب من يشتريه من النساء متبرجات ويخرجن به؟ لا، حتى هذا كذلك، لأنه هو لا مانع أن تبيعه، وإن كنت تعرف أن أكثرهم يتبرجن به، تبرجهن به لست مسؤولا عنه، وأنت لا تريد أنت به، ولذلك أنت تكون في نفسك تكره أن يتبرجن بها بهذه الجلابية. فإذا تبرجن بهذه الجلابية فالإثم عليهن. هذا في الحقيقة الأصل أنه يجوز بيعه، يجوز بيع هذه الجلابية منهن نظرا للأصل. فهن إذا كنا يستعملها أو يستعملن أو يلبسن هذه الجلابية في الخارج، فهذا الإثم عليهن، وذلك لا يمنع صحة بيعك لهذه الجلابية منهن، لأن الجهة منفكة، جهة حرمة استعمالهن للجلابية هذه في الخارج، وجهة بيعك لهذه الجلابية منهن على الأصل في أنها للبيت، حتى ولو لم يكن الأصل ذاك، لكن الجلابية من حيث هو يعرف أنه شيء مباح، يعرف أنه يلبس في هذا المكان في البيت مثلا، أو هو مباح، يعني الأشياء المباحة يستعمل في مكان ويباع لبسه فيه. إذا ما دام هذا الأصل فيه، فاستعمال المشتري للشيء المباح في الأصل استعماله خارجا عن الحد التحليل، هذا لا يمنعك أنت أيها البائع من بيعه، حتى ولو كان الجلابية أيضا كذلك، ليس عليهن الإثم، ما عليك أنت شيء، لأنك أنت ما أمرتهن بأن يخرجن به بالجلابية، هن اللواتي خرجن بها بعد دخول الجلابية في ملكهن، إذن فهن يتحملن الإثم، وليس عليك في هذا الشيء في الشرع. حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم. سائل عبر الشبكة يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم وصف آذان عثمان رضي الله عنه بالبدعة والإحداث، وهل يعد ذلك طعنا في الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ والله هذا ما يجوز أن يقال لآذان عثمان إنه بدعة، سبحان الله، هذا من الجهل. هؤلاء الصحابة لا سيما الأربعة هؤلاء، وعثمان بن عفان واحد منهم، الرسول صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة في ذكر فضلهم وأن يقتدى بهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أو سنة الخلفاء من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ. إذن فبناء على هذا، فإذا صدر من أحدهم شيء في الشرع ينظر فيه هذا الشيء الذي صدر من عثمان، وإن لم يكن قد تقدم نظيره إلا أنه لمصلحة، لأجل هذه المصلحة أهل عثمان بهذا الأذان، ليس لأنه قاله هكذا بدون شيء، بدون مصلحة وبدون شيء يعتمد عليه. فهذه المصلحة، لأجل هذه المصلحة لا نقول بأنه بدعة، لأن العمل مثل هذا العمل إذا كان لمصلحة فإنه مشروع أو جائز أن يعمل به، وهذا متقرر في فن أصول الفقه، وهو من أصول الإمام مالك رحمه الله، وعمل به بقية الفقهاء المشهورين، وهو هذا الأصل، هو مراعاة المصالح، يسمونها المصلحة المرسلة، وهي أن يفعل الإمام أو يحكم بشيء لم يكن له لم يكن لهذا الشيء سابقة، أو لم تكن له وجود، لم يكن له وجود، لكن لمصلحة في الشرع. فلا تجد في الشرع نصا يمنع فعل هذا الشيء، ولا نصا يبيحه أو يحكم به بمشروعيته، لكن المصلحة تدعو إليه. فمثل هذا من المصالح المرسلة يعمل بها الفقهاء، فإذا صدر مثل هذا من الإمام، من الخليفة الراشد عثمان، فلا يجوز أن يقال بأنها بدعة. وقد أشار إلى هذه المصلحة، إلى أن هذه المصلحة من أصول الشرع، ناظم أدلة فقه مالك الإجمالية، فقال: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. إذن فالعمل بالمصالح المرسلة صحيح في الشرع، ومن ذلك أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحة واحد، هذا يدخل في باب المصالح المرسلة. فلا يجوز لقائل بعد ذلك أن يقول بأن هذه بدعة، الذي يقول هذا لا يعلم الشرع، بل فالجاهل يعلم فيبين له أنه لا يجوز له هذا. مثل عثمان ما يفعل هذا، لو كان شيئا ليس بالصحيح لوجدت الكلام والخلافة في زمنه رضي الله عنه قد قام، لقام الخلاف ولا لا يسكت بقية الصحابة وكذا، لكن ما وجد من يعترض عليه، حتى ولو وجد من يعترض عليه لكن ينظر إلى الصحة في الشرع، ولم يكن هو صحيح في الشرع، فلا يجوز أن يوصف ببدعة. نعم، ويعلم من قال هذا لأنه يجهل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يسأل يقول: في أيام شبابه وانحرافه كان منه أن قبل فتاة لا تحل له في نهار رمضان، فهل عليه كفارة أو ما إلى ذلك، علما أن هذه الفتاة كانت غير بالغة، صغيرة في السن؟ نعم، هو إذا قبل، مجرد التقبيل إذا لم يخرج منه مني فهذا لا شيء عليه، لا كفارة عليه، لكن يستغفر، لا كفارة عليه، لأن الصوم ما بطل. لو بطل صومه بإخراج مني، بخروج مني من هذه القبلة، لفسد صومه، وإذا فسد صومه فعليه أن يقضي يوما ويكفر أو عليه أن يكفر هذه الكفارة لأنه تعمد والحالة هذه في نهار رمضان فعليه أن يكفر صيام الشهرين مثلا إذا كان يستطيع أو يكفر إطعام 60 يوما إطعام 60 مسكينا وهكذا لكنه إذا لم يخرج مني منه عند التقبيل فلا شيء عليه بل يستغفر الله نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله سائل يقول أسافر للتجارة قبل الفجر لأدرك البضاعة المطلوبة ولكن يؤذن الصبح في الطريق ولكن يقول فإذا صليت الصبح في مدينتي وسافرت لا أجد البضاعة المطلوبة فماذا أفعل بارك الله فيكم أي يؤذن في للصبح وهو في الطريق في طريق ذهابه نعم شيخنا سلمك الله طيب إذا أذن للصبح وهو في طريق ذهابه ألا يستطيع أن يصلي في الطريق إذا دخل الوقت أو يصلي بعد وصوله إلى المكان إذا كان ممكن هذا لا شيء عليه يصلي في الطريق في مسجد في الطريق أو يصلي بعد وصوله إلى المكان بشرط لا يخرج الوقت وهو في الطريق يمشي لكن يراعي الوقت فيصلي ينزل ويصلي وهكذا قبل الوصول أو بعد الوصول قبل خروج الوقت شيخنا بارك الله فيكم هذا القطار أو الباص لا يقف في الطريق ويصلون يعني بعد طلوع الشمس فهل يجوز له يعني الصلاة في الحافلة كما كان نعم يجوز له الصلاة إذا استطاع أن يصلي في الحافلة في هذه الحالة على سبيل الإيماء إذا المطلوب المطلوب أو الواجب لو وقفوا أو إذا لم يقفوا كما حسب نظامهم الباص ما يقف لواحد أو كذا مع أن المفروض يقف للجماعة لأنه مسلمون لأن كلهم أو أكثر مسلمون هذا كان المفروض لكن إذا لم يتقف الباص أو السيارة إذا لم تقف السيارة فهو يجب عليه أن يصلي في هذا القطار ولو بإيماء مع معرفة اتجاه القبلة يعرف أن هذه الجهة القبلة وهي الجهة التي تسير السيارة عليه أو يستدبر إذا كان السيارة مدبرة للقبلة فهو يستدبر ويستقبل القبلة مع كل هذا ويصلي إيماء ولا يترك الوقت يخرج نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله سائل يقول إذا كان في منطقة إذا كان أهل منطقة غالب قوتهم من المخدرات عافانا الله وإياكم بدون استثناء فهل يجوز للمرء أن يذهب لتلك المنطقة ويتاجر معهم في أمور مباحة نعم يجوز إذا كان يتاجر معهم في أمور مباحة هذا لا مانع منه لكن ما تعاطى المخدرات البيع والشراء لا لكن تعاطي أمور مباحة معهم هذا جائز لا شيء فيه سلمكم الله شيخنا سائل يقول هل يمكن أن نبيع المنتجات الغذائية من بطاطس وبطيخ وبصل قبل وزنها نعم شيخنا قبل وزنها نعم هو هذا إذا كان جزافا مثلا كوما وضع هكذا وكانت عادة أهل البلد أنهم قد يبيعونه هكذا مع أن الشيء الذي يكال الكيل قد يكال الخضروات هذه معروف في الفقه أنه ليس من المكيلات لكن في العصور المتأخرة هم يزنون الخس وهكذا وإلى في قديما المعروف عند الفقهاء البقول هذه يباع في برنامج إما كومة أو كيس أو كذا فهذا لو بيع بالكيل على ما جرت به العادة أخيرا فلا بأس وإلا فيجوز أن يباع بالكومة بالكوم معناها كما يقول الفقهاء جزاف. وأشار إليه ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة وغيره وكخليل أيضا كذلك. فيوضع كومة ويقال هذا سعر كذا، هذا سعر كذا. الكومة أي الحزمة أو الحزمة والربطة وكذا، سعره كذا وكذا، فهذا جائز. لكن إذا كان إذا جرت عادة بكيله فهذا مما جرت العادة به فيتبع على هذا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم. شيخنا سائل يقول: عندي صديق عامي يشك في فساد مذهب الشيعة الذين يقولون بأولوية خلافة علي رضي الله عنه على الشيخين، ويطعنون في معاوية رضي الله عنه. يقول بأنهم لا يكفرون ولا لا يكفرون الصحابة ولا يسبون ولا يسبونهم، فكيف أنصحه؟ والله هؤلاء على كل هؤلاء الشيعة والروافض، وهم الروافض حقا والشيعة هم على طبقات ودرجات. هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. مشكلتهم كما قال هذا الإمام أنهم ليسوا أهلا للنقاش، لأنهم ابتلوا بهذا ما يكادون يفهمون. ثم هم الأصول التي نرجع إليها نحن أهل السنة والجماعة تجدهم في الأصل ما يرجعوا إلى هذه الأصول. نعم، إذا كانوا لا يرجعوا إلى هذه الأصول وكانوا أهل نقاش وعقل، فمن الممكن أن تفهمهم بالعقل عن طريق العقل أولا، عن طريق العقل، لأنهم في هذه الحالة هذا أقل ما يمكن أن يفهموا به، لأن الأصول النقلية الصحيحة ما يرجعون إليه وليسوا أهلا للرجوع إليه، أو لا يلتفتون إلى هذه الأصول النقلية الصحيحة. إذن فالنصيحة في الحقيقة يحتاج إلى أن نعرف أين المسألة أو المسألة التي ستناقشهم أو تنصحهم فيها. هم لو اقتنعوا بأصولنا فالنصيحة سهلة، وهذا هو الصعب، لأنه لو اقتنعوا بأصولنا ما هذا الخلاف ينتهي بسرعة. إذن فانصحهم أولا بأن أبا بكر وعمر وعثمان وهؤلاء المتقدمون على علي كما ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وجمهور وإجماع الصحابة على هذا، على فضل هؤلاء الثلاثة. فإذا استطعت أن تقنعه بمثل هذا أولا، فلينظر، حاول أن تقنعه بهذا أولا، وتأتي بالأدلة التي تدل على ذلك. وهم هذه الأدلة، هذه المشكلة ما يرجعون إليها، ما يعرفونها. فإذا استطعت أن تقنعهم بهذه الطريقة الأدلة النقلية أولا، وكلام الرسول فيهم وكلام بعضهم في بعض، علي نفسه وكلام علي نفسه، لا سيما كلام علي نفسه فيما يدل على أن هؤلاء الذين قبله ممن قدمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر من الله واختيار من الله لذلك. إذن فيجب أن يفهم هذا الشيعي، لا بد أنهم سيتعلقون بأشياء في بالنسبة لهذا، لكن نقل إجماع الصحابة على هذا التقديم ينبغي أن يقرر أو يفهم بذلك الإجماع وباعتراف علي نفسه بذلك، يفهم بمثل هذا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويغفر لنا ولكم، ويبارك فيكم شيخنا وينفعنا بعلمكم. آمين آمين آمين. جزاك الله الدعاء. آمين. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا.